بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعم، عنوان المحاضرة هجوم على الكعبة. وقبل أن أبدأ أسأل الله أن لا يجعل حظنا من هذه المحاضرات واللقاءات هذا المديح الذي تسمعونه دائما، فإنه إذا كان هذا هو نصيبنا وحظنا فقد خسرنا في الدنيا والآخرة. وقد مدح أحد الأئمة من الشافعية، مدح أمام الناس فبكى وقال: إذا كان هذا الدمع يجري صبابة على غير سعدة فهو دمع مضيع. فإذا كانت الثمرة من هذا الإقراء والمديح فإن هذا أولا ليس مقلدا للعلماء ولا للدعاء، فإن المديح من روم هم يعشقونه ويحبونه ويسعون إليه ويحاولون من الجماهير أن يقولوا كلمتهم سواء صادقها أو كاذبة في مديحهم. أما أهل العلم والدعوة خاصة من يخاف الله يريدون منكم الدعاء، فأنا أطلب منكم الدعاء لأهل العلم ولأهل الدعوة على من يقول على مثل هذه اللقاءات كفضيلة الشيخ جابر المدخلي، وعلى من يكون سببا في الخير دائما وأبدا أن يزيد الله تسديدا وتوفيقا وتأييدا وحفظا ورعاية. ثانيا أطلب منكم شكر المولى سبحانه وتعالى على أن جعلكم في هذا البلد الآمن، والله يتحدث لنا عن بيته في القرآن وعن هذا البلد الآمن كيف دافع عنه وكيف رد عن المعتد والغزاة. منذ أن بني هذا البيت والله عز وجل يدافع عنه، ولكن اسمع منطق الجاهلية والوثنية، اسمع إلى أبي جهل وأبي لهب وهم يقولون: إذا اتبعنا محمد فخطفنا الناس من الحرم. فالله يقول لهم: وقالوا إن نتبع الهدى معك لتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول سبحانه وتعالى: أما مكنا لهم الحرم، أما سددنا عن الحرم الهجوم، أما جعلناه حرما آمنا. واذكروا إذ أنتم مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وفي سور أخرى يذكر الله المسلمين بما فيهم رسوله المعصوم عليه الصلاة والسلام، ويقول لهم: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا عددتكم كثرتكم. فلله الحمد، لكن جزاء هذه النعمة الجميلة أن نشكره سبحانه وتعالى ولا نخسره، ولا تكون أعمالنا مناقضة لأقوالنا، فإن الشكر بالأعمال لشكره سبحانه وتعالى أن يصف هذا الحرم الآمن من كل ما يخالف مجد الله في الأرض، ومن كل ما يغضب الله عز وجل من مجل الربا، من مجل السفور الفاضح الذي يعارض شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن مجل المعاصي بما فيها الدخان والمجلات الخليعة وأسرقة الكاسات الغنائية والفضل المهدل واللباس المحرم والاختلاط الذي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى ورسوله اختلاط الآثم. كل هذه الصور مناية قدسية هذا المكان واحترام هذا المكان الذي يذكرنا الله في هذه الصورة صورة الفيل، وإنها بديعة التسمير حتى يقول بعض المفسرين: لماذا سماهم الله أصحاب الفيل ولم يذكر أسماهم، وإلا فالقائد العسكري هو عبرها، ولكن من احتقاره عند الله عز وجل ومن صوره وذلته لم يذكر الله فيه، إنما ذكرهم أصحاب الفيل. فكأن الذي يقود المعركة هو الفيل، وكأن الذي يدبر الخطط العسكرية الفيل، وكأن الذي يأتي للهجوم على السابع الفيل، أما هم فأصحابه وأتباعه فحسب. هذه لم يشير إليها كثير من أهل التفسير. أمر آخر، سمعنا هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل صيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه معجزة، هذه الصورة في حد ذاتها وهي من أكثر الصور معجزة وفيها تحدي، ولكن فيها 20 مسألة، ولعلي لا أكون مستطيعا أن أتلوها بركابة تهجوني من الرتابة في التسلسل، ولكني سوف أذكر أغلب القضايا التي أشار إليها المفسرون، وأحرص بإذن الله والموفق الله عز وجل على أن أربطها بواقع الناس وبواقع الأمة التي تعيش في هذا الزمن. وما هو ما هي إيحاءات القرآن؟ ما هو مدراء القرآن في حياتنا؟ ما هو أثر هذا القرآن الذي يتلى علينا في الدروس والصلوات والمحاضرات واللقاءات؟ ألم ترى؟ قال ابن عباس الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ومعناه ألم تسمع؟ لأنه ما رأى، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في ذات العام، عام الهجوم على الكعبة ولد فيه عليه الصلاة والسلام. إذا فهو لا زال طفل رضيع، عمره ناصي عند بعض المفسرين 50 ليلة، فلم يرى أصلا، ولم يحضر عليه الصلاة والسلام، ولم يرى الجن، ولم يرى طير الأبابيل. لكنه قال بعض المفسرين الآخرين قالوا ألم تعلم، فهي رؤية علمية. يقول أما سمعت الأخبار، أما قرأت التاريخ؟ وقال بعضهم كالقرطبي من رأى عليه الصلاة والسلام مثل آثاري أو بعض آثاري ما وقع على أهل الجيل، فإنه رأى صلى الله عليه وسلم قائد الجيل وسائس الجيل مقعدين في مكة. الذي قاد الجيل من اليمن والذي ساسه رأاهم صلى الله عليه وسلم مقعدين، وأصابهم العمى فقيرين يسألان الناس عند البيت، فيقول هذه من آثاره. وقال بعضهم بل رأى عليه الصلاة والسلام بعض الحجارة، فورد في الحديث أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها تحت ممنوع من الحجارة السوداء المخططة بأسماء جنود إبرهة، كل جندي باسمه نزل من السماء عليه حجر كالعدسة وكالسنبطة مكتوب اسمه حتى لا يقع في جندي آخر. فإبرهة له حطات واحدة مكتوب عليه إبرهة الأشرم القائد الأعلى للقوات المسلحة. فلا تغلط هذه فتاتي جنائده، لا تاتي عليه مباشره، هذه من ضمن لمحات المفسرين. وقال بعضهم الم ترى؟ الم ترى؟ قال الم نخبرك؟ وقد اخبر عليه الصلاه والسلام بما اوحى الله اليه سبحانه وتعالى، والله عز وجل مستجير رسوله كما قال المفسرون يسوقون الخطابات، فيقول هل اتاك حديث الغاشيه؟ حتى يكون صلى الله عليه وسلم سامعا لما سوف ياتي. ويقول سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك؟ فالله عز وجل يريد أن يسوق رسوله عليه الصلاة والسلام للقصة حتى يعيشها. وقد أخطأ بعض المفسرين صراحة حتى لمن هاجر الكتب، قالوا حادثة فيه وقعت قبل مولده عليه الصلاة والسلام بأربعين سنة، وهذا خطأ. وقد ذكر مثل هذا الأعمش وعكرمة، لكن لا، ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل. وقال ابن إسحاق ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل، وفي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أنه ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل. كيف فعل ربه؟ يقول بعض العلماء لما قال ربك ليستعز به عليه الصلاة والسلام، وهذه تسمى النسبة، فإن كل إنسان يفرح بمخدومه، كل خادم يفرح بمخدومه، حتى ترى مخدوم الباشوات دائما يفرح أنه ينتسب إليهم، وتجد له سلطة محلية، وتجد له أثر في المجتمع، لأنه يعرف أن من يسنده وراءه أنه صيام يسنده قوي، فتجده دائما يتكلم للناس بنفرجة وبقوة، لأنه ينتسب إلى إلهه. فالله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم افرح بنسبتنا، انا ربك، انا الذي فعل باعدائك ما فعلت، انا الذي حطمهم، انا الذي سحقهم، فافرح بنسبتك اليه. حتى يقول بعض السهراء شرف النفوس بكل هاجرتهم، والعبد يحوي الفخر من متعبده. وقال اخر لا تدعني الا بي عبديا فانها اشرف اسمائي، ولذلك شرف الله نبيه فقال الذي نزل على عبده، وقال وانه لما قام عبد الله وقال سبحان الذي اسرى بعبده، فهو عبده، فهي العبوديه له عليه الصلاه والسلام. وفي الصحيح لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم، انما انا عبد الله ورسوله، فيحب عليه الصلاه والسلام هذه النسبه. حتى نسب لاحد الشعراء في القرن الرابع انه قال ومما زادني شرفا وفخرا وكدت باخمصي اطول الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد ونبيك. قال ربك، ولم يقل رب لم يقل ربهم فانه هذا ليس في السماء، فالله رب الجميع، رب ابراهيم، رب ابراهيم الله، ورب الفيل الله، ورب عبد المطلب الله، ورب الرسول الله. ولكن لما اتى في موقف التميز، لان هنا هجوم، هنا هجوم ودفاع، هنا حزبان، هنا اناس يحملون اللواء والمبادئ الخالدة، هو اناس يحملون لواء الشركة ربه، ليس بربهم الان. هو رب صراحة يكون الربوبية العامة، اما الربوبية الخاصة فلمحمد عليه الصلاة والسلام. قال باصحاب الفيل: اولا اسمحوا لي ان اذكر لكم القصة مختصرة ثم ابدا في التفاصيل على ما قال اهل العلم واهل التفسير ثم اخرج بقضايا ودروس. مجمل القصة ان ابراهيم الاسرم كان نصرانيا يحمل دين المسيح، وهؤلاء يحملون مبادئهم حتى ولو كانوا في عصر الجاهليين، ان الانسان لا بد ان يعيش بعقيده، فتجده يحمل من اجل عقيدته ولو كانت باطله، ولو كانت بعثيه او ماركسيه او سيوهيه او علمانيه، بل هم اكثر قبوله من كثير من المسلمين، حتى تجد الان من قرده العلم من وسوس له الشيطان فشغله فقط بنفسه عن ان يكون مؤثرا وحاملا المبادئ ورجلا للكلمه وصاحب قرار وامرا بالمعروف ونهى عن المنكر. ابراهيم ليس من هذا السجن، ابراهيم يحمل مبدا بنى كعبة في صنعاء وطلب من العرب ان يتجهوا لها ويتركوا كعبة الله في البيت العتيق. اخذته كذا النزاكة واخذته النحاسة واللقافة، فبنى هذه الكعبة وجعلها اكبر من هذه الكعبة، فغضب العرب ولطفوا الكعبة، لطفوا كعبكم، فغضب هو واقسم بآلهته ان يقع ارض الحرم وان يهدم كعبة الله. هذه رواية. وقال بعضهم بل ان ملك النصارى في الحبشة القائد الاعلى لها رئيسه امره ان يذهب الى ارض العرب فيحطم كعبة العرب وكعبة التي بناها خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام. تجهز بجيش، عدد الجيش 60,000، بقي عليهم 10 ويصبحون كجيش ابي سلمان 70,000 كعاسى بالسرى نضج جنودهم قبل نضج التين والعنب، وقيل 90,000 ومشى 60,000 ومعه فيل. هذا كان جعل الفيل في اول الجيش، وبعض الزمانية كثيرة، لكن الدهن والسلفين الذي ذكر في القرآن هذا كانه متميز، ولذلك ونذكر الله السبعة الباقية. فجعل الفيل وركبه ومشى واحترق قبائل الجنوب لم تعترضه الا قبيلة نهس وسهران، فسحقهم وغلبهم، وقامت له قبيلة خدعا فتغلب غلبها. وهذه صراحة بالنسبة لعصرنا تسمى قوة عظمى. الآن الدول العظمى في مفهوم العصر المادي الآن مثل أمريكا، مثل الاتحاد السوفي سابقا، أو ما يحل محلها مثل الصين أو فرنسا أو بريطانيا، فهم كانوا عند العرب قوة عظمى. كما استطاعت القبائل انهزمت حتى وصل إلى الطائف، وحصل مقاومة، بعض المقاومة، لكن أبا رغال أحد المنفوقين الخاسرين قام وقال أدلك على طريق البيت، لأن هذا الطائف اعتذر إلا هذا أبو رغال. فلما دله ومات أبو رغال أخذوا يلجمون قبره العرب، قال كل عربي إذا رجع يحج يمر أولا بالطائف يلجم قبر أبي رغال، لأنه دل إبرهة، ونزل إبرهة وأصبح في المغمس كمركز في المغمس. هذا أول لقاء له في المغمس. والحقيقة أن أول الجيش قد يكون في المغمس وفي طرف مكة كما تعرفون من جهة الطائف، وأوله كان في وادي محسر الذي نهرر فيه لأنه موطن عذاب، وأمرنا صلى الله عليه وسلم في مواطن العذاب أن نهرر. هذا في مواطن العذاب، فكيف بمن يصاحب أهل العذاب وإزالة أهل المعاصي وأهل المنكرات، وكيف بمن يرضى بهم الإخوة، وكيف بمن يسكت على معاصيهم، وكيف بمن يجعلهم أولياء له، فتجدهم أخلاء له في الدنيا والآخرة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فما دام أنه مكان عذاب أمرنا أن نسرع به في الحج لأن يصيبنا ما أصاب أولئك، فكيف بمن خالطهم ورغم أفعالهم واتخذهم من دون الله أولياء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله. وصل هنا ونزل، ماذا فعل المجرم؟ أرسل جنوده فجمعوا كل إبل الحرم وغنم الحرم ومواس الحرم وجمال الحرم وجعلها وراء الجيش. هذا أول فعله. أما كفار قريش فأتاهم الخبر، والمشرك مهزوم من داخل، المشرك يحمل لواء، ولذلك لا تحارب المشرك. واحد العقديين في هذا العصر يقول بمذكرة الله: موحد واحد يغلب 1000 مشرك، 1000 مخلص. ولذلك لا يرقى العدو بمشركين ولا منهارين ولا مبتدعة، لا بد من إخلاص التوحيد. فإنه لو كان في الحرم موحدون كانوا رفعوا لا إله إلا الله، كانوا خرجوا يلبسون الأكفان: يا بني أؤمن سراعا إلى الله فقد زاد من يموت شهيدا، سارعوا إلى جنة قد زاد من جاءها سعيدا شهيدا. معذرة بريطانيا رادت تعتدي على اليمن من عدن، وهناك في سبعة كانوا يثمرون لواس يحيي في عهد بريطانيا لما احتلت عدن زحفت بدبابات وطائرات واخذت سبر صنعاء. فقام احد علماء صنعاء والقصة مشهورة وربما كررتها، فقام فأخذ خطبة الجمعة يوم الجمعة يكلم اليمنيين الموحدين أن يصدوا هجوم الإنجليز، ويقول لهم على المنبر في خطبة الجمعة بعد أن حمد الله وأثنى عليه، يقول مخاطب بريطانيا: قل يا بريطانيا رويدا رويدا إن بطش الإله كان شديدا، إن بطش الإله أهلك فرعون وعادا من قبلكم وجنودا. كان في أثناء الخطبة والطائرات تضرب سبعة. يقول: لا تظنوا هدم المدائن يلدي عزمنا او يلين باسا صلودا، ان تجيدوا من البيوت بطياراتكم ما غدا لدينا مسيدا، فلنا في الجبال تلك بيوت صنعتها اجدادنا لن تبيدا. فالنزال النزال، يقول الطيارين انزلوا في الارض، نحن ما نستطيع نصعد لكم لكن ان كنتم رجال انزلوا. فالنزال النزال، ان كنتم من ملد الحرب لا يخاف الجنود، ذكروا من يبيت منا ومنكم موثقا عند خصمه مصفودا. ما خضعنا للتركي نعقوب من الدين منا فكيف نرضى البعيدة. يقول الترك هم مسلمون ما خضعنا لهم، فكيف نخضع لكم انت الانجليز الخواجات اعداء الله ورسوله. هذا كرجو ان كل سرافيد هم في الانام اسبعوا جيش الاكراه، فسألوهم هل صادفونا في الهدى. هذا كرجو ان كل سرافيد بلاد الله كذبت وكذب لسانها ان تبيد كذبت والاله لا كان الا بعد ان لا نبيد ان تبيد، بعد ان تسفك الدماء على الارض وتروي سفولها والنبيدة. يا بني قومنا سراعا الى الله، هذا الشاهد سراعا الى الله الى الجنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في بدر وقالها في احد، واخبر ان الجنة تفتح لأولياء الذين يصمدون ويحامون ويضفون عن مبادئ. فقد فاز من يموت شهيدا سارع سارع الى جنة، قد فاز من جاء سعيدا شهيدا، والبس حلة من الخفن الغالي وبيع الحياة بيعا مزيدا. خرج اليمنيون ولبسوا الاقطان واخذوا البندق فهزموا بريطانيا وردوها. فلو ان عبد المطلب كان واحد كان خرج بالاقطان وكان اعلن صلحة على الصفا ووقف عند الحجر الاسود والقى خطبة توحيد حماسية، لكن ماذا فعل؟ ترك الساحة واتى الى كفار قريش جماعة منهارين عندهم مبدأ، قال: اعلقوا رؤوس الجبال، اعلقوا برؤوس الجبال. فخرج الواحد منهم يحمل اقطانه وياخذ زوجته بيدها ويترك اموال، حتى يقول بعض المفسرين تركوا الذهب وحفروا له حفر كفن جبل خايفين من الكيماوي. وسردوا برئيس الجبال، وترك الواحد عندهم قليل من الذهب والفضة حفر له في الارض، وصعد باهله وبذريته الى رؤوس الجبال. اما عبد المطلب هذا القائد العسكري امسكهم، بقي لحظات فتذكر ان ابنه في المغمس طرعا 200 عصا 200 جمل، فاخذ عصاه وذهب باعيان مكه وقال: استاذنوني على ابره وكلمه. ابره يظن ان الرجل سوف يفاوض وان عنده اقتراحات وانه قبل 15 يناير عنده خطط سلميه قبل الاعتداء، فجلس ورحب به. فلما راى عبد المطلب كان عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جميلا طويلا كانه القمر ليله 14، وكان داعيا من جهة العرب لأن الله ترى ما يرسل إلا من أناس، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فلما راه إبراه خشع له ووقره ونزل عن سريره واستقبله على البساط في الأرض، قال: ما عندك؟ قال: لو ترجم أريد يرد جمالي فرد الإبر. قال: ظننت أنك عاقلا رشيدا، بيتك وديرك دين عبائك سوف يعدلك وتطلب في الجمال، رد له جماله، اما البيت فلا عني ولا عنه حتى اجعله داء طاعا فخصها. وكان عبد المطلب ذكي لان يدري ان المقاومه فاشله من سحرته، مقاومه المشركين لا يستطيع يقاوم، اولئك اقرب الى الله. ترى ابراهيم نصراني اقرب الى الله من حيث الديانه المسبقه. قال: انا رب الادري والبيت رب الفيه. فسلم له الجمال واخذ سوقه حتى ادخلها في بيته في مكه، ثم اخذ حلق الكعبه ووقف في جلدها ويخاطب الله: يا ربي، اسمع الكلام، قصيده لله: يا ربي ان المرء يمنع رحله فامنع رحاله، لا يغلبن صليبهم ومحالهم ابدا مخالف. يقول: يا ربي، الرجل منه يمنع بيته يحمي بيته بالسلاح، وانت لبيتك، انت الذي كلف ابراهيم عليه السلام ان يبنيه، امنع بيته تحمي بيتك. ثم قال: انتبه. تعالى الله عز وجل يقول: لا يغلبن صليبهم، اتوا بالصليب، والصليب قديم وسوف يبقى ما بقي في الارض اصلاح دافع، أتيحنون الصليب على رأيكم، قال يغلبن الصليب وهم حالهم أبدا من حالك إلا ارتفع. فلما صعد برؤوس الجبال علم أن المحاولة خاسرة وأنه لا يستطيع المدافعة، فوقفوا كفار مكة يتفرجون كيف تهدم الكعبة ويريدون من أين يدخل إبرها الآن من أي أبوابها، وراوا أقطار عندهم وزوجاتهم وشاهدوا الموقف. ولكن الله عز وجل يقول أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أن يحسبون أننا لمسنا سرهم ونجواهم بلى ورسولنا لديهم يحسبون. توقف الدهر وتوقف التاريخ وانتظر الناس ماذا سوف يحدث. فليس هناك قوات مسلمة أصلا تعمل به، وليس هناك خصومات موجودة تعمل على من الإسلام، وليس هناك صواعق تنزل ولا رياح يشاهدونها طوارئ الكون. لكن انتظروا لحرق إبراها الزين الآن بدل الهجوم، حرقه في المحسن. فمضى الزين قليلا ثم لف وجهه إلى جهة اليمن، فضرب وجهه وحوله فعاد أن يذهب، يعني غرج. حاولوا فيه رفع يوجهون إلى اليمن ينطلق، يوجهون إلى البيت يأبى، لأن الله عز وجل أراد أن يأبى. لما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ونزل على الصلح حرك ناقته فوقفت مكانها، فضربها صلى الله عليه وسلم فرفضت. فأتى الصحابة قالوا خلعت ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو خافت، قال والذي نفسي بني، يقول انهارت يعني كسلت او انها خارت قواها. قال صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بني ما خلعت، وليس لها بخلق ولكن ادركها ما ادرك الجوع. فلا تحسب الهندا لها الهجر وحدها فدية نفس كل غانية الهندي، فلا تحسب الهند لا يحسب الناقة انه هذا سببها، بل سبب الجيل والجيل سببه سبب الناقة، تدية نفسه كل غانية الهندية. وحينها ترجع عليه الصلاة والسلام واراد المصالحة واخذ كسوف سهيل بن عمرو واخذ يصالحه، لان تذكر صلى الله عليه وسلم ان الناقة خافت لان هذا البيت لو قداته والله يحميه سبحانه وتعالى. في الاخير امر الله ان يتحرك الجيش، يعني جلاس من الفيل حركه، فبدا الطوابع تبحث ولكن قدرة الباري سبحانه وتعالى. وإذا بجبال مكة إثار بطير أتت، قال بعضهم من جهة البحر، وقال بعضهم بل أتت خلقت للكلب من السماء بكلمة كن فيكون. وسمعت أنا بعض العصرين يقول انطلقت من قواعد كن فيكون. والحقيقة اللي رأيت تفسير القرطبي وأتى بأمور، لكن حتى لابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنها رضي الله عنه وأرضاه كان للطير مخالب كمخالب الكلاب، وقال بعضهم كان لها كان الطائر الواحد يحمل ثلاثة حجارة، حجر في المنقارب وحجر في رجله اليمنى وحجر في رجله اليسرى، وثارت في الغمامات حتى يسميها بعض الحديث صاحب الظلام يقول الجولات الاستقلالية، ولكن تسميها عنه، لكن الله عز وجل أراد أن يهلكهم بهذا. فثارت عليهم ثم وقفت على رؤوس الجيش في الغمامة وأخذت تنزل حمولتها، لكن الثاني ده العلم انها لم تعد مرة ثانية لتحمل، كانت الواحدة منها فقط تلقي مرة ثم تذهب ولا تعود. فألقت اول حجارة فكانت لا تفقي، وقال اهل العلم لم يفقي ولو حجر واحد جنديا واحدا، لان الرامي هو الله، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، فالرامي الحقيقة هو الواحد الاحد، رمى بك الله جنديها فحطمها ولو رمى بك غير الله لم يسد. تصريف معتصم بالله منتقم لله مرتقب لله محتسب. وبكيت عليه الفترة، قالوا وكان كلما انتهى فوج منها اتى فوج، وقالوا كانت تاتي من جهة البحر الاحمر، حتى ان بعض المفسرين قالوا ربما جارت من جانب البحر، ان الحجارة ليست من صنع الدنيا وليست من حجارة الدنيا، صنعها الله بكلمة كن. وقال مجاهد لفتها الريح حتى استدت فأصبحت حارة قوية، فكانت الطيور ترمي على الناس، وكان يقتل الجيش حتى قتل كل الجيش، ما بقي إلا إبرها واثنان أو ثلاثة معه، أما إبرها فأراد الله أن يعذبه. ماذا فعل؟ يقول انتساقط جسمه أنملة أنملة، كان كل جبر يسقط منه حتى أصبحت الفرخ الصغير في صنعاء، ثم تفجر صدره وخرج قلبه منه، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقالوا الفيل أخذ حسابه وقتل في المحسن، وقال بعضهم بل رجع ثم أرسل الله عليه صاعقة فأحرقته. إنما المهم أن الله أهلك هذا الجيش 60,000 مسلح من أقوى جيوش العالم آنذاك في ذاك العصر مع أقوى قائد، أرسل الله عليهم خيرا أبدا. ولذلك يقول سبحانه وتعالى بأعدائه شعبان فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. وهناك يقول فما وما أنزلنا عليهم من جند من السماء وما كنا منذرين. قال أهل العلم بأنهم لا يستحقون أصلا مواجهة بجنود من الملائكة فهم أصغر وأحسن من ذلك يكفيهم طير. فما أن النموذج لما عصى الله وتعدى حدود الله وانتهك محارم الله خلق الله عليه بعوضة لا ينساه فدخلت في أنفسه فولت وأهلكته. فأعداء الله يهلكهم سبحانه وتعالى بمصالح لكنها سهلة سهلة حتى يظهر عليهم التاريخ والدهر. هذه ملخص القصة ولكن يعود مع قضايا السورة. والعجيب أن الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى لم يدخل في تفاصيل القصة لأنه ليس هناك مصلحة تتعلق بها. ولذلك لا يتكلف العبد أن يأتي بأمور ما وردت في الحديث الصحيح إنما أتى الله بموجز عن القصة يذكر رسوله عليه الصلاة والسلام فيقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وإنما سماهم أصحاب لأنهم أطاعوا الفيل واتبعوا الفيل وهم أقل عقولا وتدبيرا وذكاء من الفيل. وكما يقول العرب يقول أرب يقول الثعلبان برأسه لقد خاب من بارك عليه الثعالب ولقد خاب من كانت قيادته بيد الفيل ولقد خاب من سماه الله عز وجل صاحب الفيل فجعلهم الله عز وجل مثال الآخرين. أما الفيل أيها الأخوة فإن سبب اختياره هذه الرمحة وقد أشار الباحث في كتاب الحيوان إلى شيء من هذا أن الفيل أصبر الحيوانات ولذلك استطاع أن يمشي معهم ثم إنه غبي الفيل غبي ولذلك ورطوا في هذا المقتل. والواجب عليه لو كان عنده ذرة عقل كان ما تدخل معهم في هذه الحرب القاتلة لأنه مكسوف من أول الطريق لكنه ثقيل الدم حتى يقول ابن الروم لأحد الثقلاء أنت يا هذا ثقيل وثقيل وثقيل أنت في المنظر إنسان وفي الميزان فيه. وتقول العرب لا يشص الفيل بالخوف أبدا ولذلك اختير يعني يقول في أول الجزء الخيل يقول تقول العرب الخيل إذا رأى الهجوم فر والحمار إذا رأى الهجوم فر والبغل إذا رأى الهجوم فر إن الفيل فإنه لا يفر. ولذلك قاتل به أنو سروان ورستم في القادسية وقاتل به لعاد دائما فهو لا يفر لأن قلبه ثقيل حتى يقول كعب ابن زهير لقد أقوم مقاما لو يقوم به رعا وأسمع ما قد أسمع الفيل وهل ترغب من يد دواجره إن لم يكن من رسول الله تنوري. يقول يا رسول الله سامحني اعف عني والله إنك خلصتني وما أهدرت دمي لدرجة أن الفيل لو تهددت وخف وهو فيل فكيف بي أنا وأنا حق. فاختير لهذا يجمع أفيال وفيلة وفيول هكذا جمع وما علينا من جمع لكن الله جمعه وأصحابه في وادي محسر وأهلكه. قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قال سكت الله عز وجل على تفسير الحادث لأنه حادث عظيم والله عز وجل يعمل في القرآن قصد مفول ولذلك لا يذكر الله عز وجل التفاصيل. يقول فغشاها ما غشا ولم يخبرنا ماذا غشا. قال في سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى ولم يخبرنا ما يغشى السدرة حتى أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا من زين المقام أنك تحول الحادث أنك تحول الحادث ولذلك تقول العرب لقي جزاءه لقي ما لقي ووجد ما وجد وحصل ما حصل ألم يجعل خوفهم في تغيير. وهذا يسمى لف ويأتي النسر هذا يسمى لف ونسر ألم يجعل خوفهم في تغيير. قال أهل العلم خادوا كيدا وخاد الله كيدا فغلب كيد الله كيدهم. وعند أهل السنة لك أن تطلق أن الله يكيد بمن خاده لكن ليس من صفات الله أنه يكيد فقط مجردة أو مطلقة فإن الله ينفر بمن ينفر به والله يخادع من يخادعه والله يستهزئ بمن يستهزئ به والله عز وجل يقول يخادعون الله وهو خادعهم. وقد ذكر سبحانه وتعالى بمن أنه يستهزئ بمن يستهزئ به وقال سبحانه وتعالى فيسخرون منه سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. أما النتيجة في هذا فهي في الأمور أولا قالوا من النتيجة أن إبراهة الأكرم أخذ عيون العربي فلم يدري كفار قريش حتى نزل في الحرم لم يدري كفار قريش وهذه النتيجة أنه أغلق عنهم العيون والجواسيس وقطع عنهم الخطوط الإمدادية حتى وصل. الأمر الثاني أنه شكك سمن العرس وأنه جاء القبائل خلفه. الأمر الثالث من النتيجة أنه لم يهاجم كفار قريش في بيوتهم وإنما هاجم البيت وحده ولو هاجمه ربما دافع لكن يقول أنجو الكعبة خلوا بيني وبين الكعبة فأبطل الله قيده. قال ألم يجعل قيده في تغليل قالوا في ضياع وخسر وكل من كاد الله جعل الله قيده في ضياع. ولذلك يحذر من محاربة الإسلام انه مهما رأيت الباطل ينتفس ومهما رأيت الباطل يعلو فانه سوف ينهار لا محالة. لذلك لا تغتر الان بالصيحات الاعلامية ان المسلمين عبيدوا في كذا وان المسلمين اضطهدوا وان المسلمين سجنوا، فان العاقبة للمتقين. والله عز وجل يقول انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم النعمة ولهم سوداء. والله يقول اسمع كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. ويقول سبحانه وتعالى وان جندنا لهم الغالبون الى ايات كثيرة. يخبر سبحانه وتعالى فيها ان العاقبة له والنصر له ولأوليائه لا محالة. فلذلك لا تستبق نصر الله ولا يهمنك ويهمنك ما ترى من كفرة عبادات المسلمين او علماء المسلمين او دعاة المسلمين وقيام الكفار عليهم وكفرة جيوش الكافر وتحقيق الكافر ومكر الكافر، فان الله ولي الذين امنوا. قال ألم يجعل كيدا في تغليل وما بعد هذا الكيد ممكن، وما بعد ان جعل الله وما بعد هذا التغليل من تغليل وغلاء. ولذلك لا يسمع بجيش في جاهلية ولا اسلام رجع بنتيجة سيئة وبهزيمة كما رجع ابراهيم. رجع باثنين معه ورجع وجسمه يتساقط في الطريق وقتل 60,000 معه وهم من اكثر الاعداد الجيش في ذلك العهد. قال ألم يجعل كيدهم في تغليل وارسل عليهم طيرا ابابيل. ابابيل قال مجاهد ابن كان ساكد فعاتب انت الامامة، وقال بعض المتفرقة الله اعلم ويجمع على ابن وابن جمعه مفرده ابن وابن ولا يهمنا هذا، لكن قيل ابابيل يقولون بعض المفسرين لها همهمة ويقول انها اذا اقبلت سمعونها جندرة هذه الطيور والسياح وانذارات مبكرة حتى تقتل. وقال بعضهم لا كانت تاتي على صفوف، فكان الصف الاول ينزل حمولة ثم مات الصف الثاني ويلقي ما معه ثم الثالث، كأنها مرتبة من الواحد الاحد. سبحان الذي علق وسبحان الذي خلق وسبحان الذي كتب الكتابة على الصفوف وسبحان الذي ارسل وسبحان الذي اعز. انظر الى قدرة الباري. ولذلك لله عز وجل في خلقه شؤون، وقد يستحدث الله الامر في لحظة، فلله جنودا لم تروها وجنودا تروها. قال وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل. سجيل ورد سجيل انه طير محمود وسجيل، فيجوز هذا عند اهل اللغة ان تكون بالنون وباللام مثل قولك جبريل وجبريل عليه الصلاة. العرب تنطق جبريل وجبريل. والحجارة من السجيل يقولون حجارة مغلية أغلي عليها، الله أعلم أين أغلي عليها وأين خلقها. خلقت بسلمة كنت يكون ثم كتب اسم الجندي عليه، وكان عند أهل العلم أنها سوداء، وقال بعضهم احمرة وكتب عليه اسم الجندي، وكان يحملها هذا الطائر ثم يلقيها كما سلف معنا. قال حجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل. وفي الآية في جمال البلاغي إن ختمت باللام، لأنه من لوازمها أن تختم باللام لأن الجيل في آخره لام. فالله عز وجل جمال القرآن وإشراق القرآن أراد أن يفتح هذه القواعد وآخر الآية بفواصل الجميلة وهي اللام، فأتاده سبحانه وتعالى ومنها قال فجعلهم كعصف الناقود. العصف الناقود باختصار هو الزرع إذا أكل، وقيل الزرع إذا قطع، وقال بعضهم العصف الناقود هو النبت الذي لا ثمر فيه، فإنهم لا ثمر فيهم أبدا إذا أنهم سفقوا ولا عندهم مبادئ ولا يحملون أفكارا. والله سمى أعداؤه أنهم كالوحوش وكالبهائم. قال سبحانه وتعالى أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال عنهم سبحانه وتعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. انظر إلى هذا الرابط من التشبيه، أن جعل سبحانه وتعالى هؤلاء الفقراء الأعداء الجبناء في العصف الذي لا يحمل ثمرة والذي لا يقوم بمبدأ ولا يحمل رسالة وليس عنده تأثير وما عنده إيمان وما عنده توحيد كالزرع الذي لا يحمل ثمرة. أما لماذا وصفهم الله بالعصف المعقول؟ فإن منظرهم يوم قتلوا كمنظر العصف الذي وقعت فيه البهائم، يعني عادت فيه يحادث تماما، يعني لا يدفي لايك، حتى يقال كان يوجد رأس الجندي على مسافة أميال من جثته ورمي بحجر، وقال بعضهم كان الحجر يقع على رأسه ويخرج من دبره والعياذ بالله، وقال بعضهم يقع الحجر في كتفه ويخرج من جهة أخرى، يعني مزق تنزيقا عجيبا، حتى وجد أن الجيش 60,000 في مساحة ضيقة في وادي محفر هذا الوادي، وكلهم ملخبطين أولهم على آخرهم، فيقول سبحانه وتعالى فجعلهم كعصف مأكول. لماذا ذكر الله هذه القصة لرسوله عليه الصلاة والسلام؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول رفع لمعنويته عليه الصلاة والسلام، لأن الذي نصر الجاهليين وهم مشركون وصد وهم مشركون وصد عنهم العدوان سوف ينصرك، وأنت الذي يحمل رسالته وتسلم له وتسبح بحمده فتوكل عليه. فما دام أن الله دافع عن البيت وهو يقول لكفار قريش أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، فالله يدافع عن حرم المؤمنين وهم مؤمنون فكيف بالمشركين. ولذلك نأخذ من هذا الدرس، من العنصر الأول درس، أن هذا البيت لا تحمل قوة في الأرض، وإن الله يتكفل بحماية سبحانه وتعالى، وإن من أوراق الحماية أن يذكر سبحانه وتعالى حتى يدافع سبحانه وتعالى عن من حول الحرم. أما البيت نفسه فقال أهل العلم لا يمكن الاعتداء عليه إلا إذا كتب الله في آخر الزمان كما ثبت في الصحيح أن بسوي قتيل من أهل الحبشة سوف يقدم على الكعبة فينزل حجرا حجرا بقضاء من الله وقدر، لكن قبل هذا لا يستطيع أحد أن يمس بالكعبة لأنها بيت الله. الأمر الثاني أن في هذا منه إلى الله سبحانه وتعالى على من حول الحرم، وإن الله سبحانه وتعالى ذكرهم بنعمه أنهم صد عنهم المعتدي والغازي، وقال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهم أضلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله دعاءه في بلد من أجدد بلاد العالم ومن أكثر بلاد العالم سحالة وجذابة وقحطة، رزقهم الله سبحانه وتعالى الثمرات من كل أنحاء الأرض. الآن لك أن تجيب نظرك وانظر في المتاجر وانظر في المحلات، يحج الحجاج ويصعد عددهم إلى الملايين فلا يشكو أحدهم جوعا ولا يشكو ظمأا، ويمر الإنسان بأنواع الفاكهة وأنواع اللحوم بينما يرى الصخور حول الحرم لا تنبت ولا تزمر ولا تثمر لا نهر ولا ساقية ولا جدول ولا غدير ولا بستان ولا حديقة إلا ما زمره الناس بأنفسهم بالحدائق، ومع ذلك جعله الله بلدا آمنا مطمئنا، فمن دخله كان آمنا لا شرفه. الأمر الثاني أو الثالث أن في هذه الصورة حقا لمن لم يحمل المبادئ ولأعداء الله عز وجل عموما وخصوصا، بمن يحمل كل فكر يعارض رسالة الله التي أنزلها على رسوله عليه الصلاة والسلام أن يكون جزاؤه كهذا الجزاء. فالباطل مهما انتبس وانتبه سوف ينمح إلى محاله وسوف ينهار فليفرح به. ولذلك تجد المهزومون هزيمة معنوية نفسية في داخلهم، يقول يا أخي من تحارب عنه؟ تحارب هذه القوى الحمراء الخمس الدول الدولة الأبوية؟ تحارب هؤلاء الذين صنعوا الذرة والقنبلة النووية وما أدري ما فعل يا أخي؟ دعنا نكون واقعيين، يقول هو واقعي نعم واقعيين مع الكتاب والسنة أن الله أقوى وأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. ولذلك يقول عن نفسه سبحانه وتعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهؤلاء لا يهمون المسلم عددا في قليل ولا كثير، فإن الله قال عنهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيان يعمهون. أيضا أيها الأخوة من حقوق هذا البيت علينا كما أسلفت لكني أبسط هذا بسطا مقربا أن نكون أنصارا لهذا البيت، ولا نكون أنصارا له إلا إذا اعتنقنا رسالة من بعث في هذا البيت وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وحملناها بقوة وبتضحية وبجد وبإخلاص ونصرناها في الناس، ولا نكون أمناء على هذا البيت إلا إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. الذين إن مكناه في الأرض وأعظم تمكين أن نكون حماة البيت، وأعظم تمكين أن نكون مجاورين للبيت، وأعظم تمكين أن يجعلنا الله سعداء بالصلاة في هذا البيت. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ونحن في ختام الآية، يعني ومن يقلب ظهر المدن يقلب الله مدنه. ومنها أيضا أن علينا أن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر من أجل قداسة هذه البلاد، إن لها قداسة خاصة لا تعص من بلد على بلد، ويقل ما هو القلوب مهجة الوحي الرسالة البيت الأمين الحجر الأسود زمزم. فبهذه القدسية علينا أن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ومن حقوق هذا البلد أن يجنب المعاصي الظاهرة والباطنة في البنوك الربوية، إنه لا يجوز أصلا وجودها في العالم الإسلامي وفي الحرم أدهى وأمر، إنه لا يجوز أبدا بحال من الأحوال أن تبقى، ولا يجوز التقصص في المرأة ودخولها في بيت الله الآمن الذي دافع عنه سبحانه وتعالى، والذي أرسل الطير الأفاضل من أجل بيته، ولذلك له قداسة، ومن قداسته أن لا يروج لمعصية. والمرأة الآن التي تفت، وحتى روي الآن أن المرأة تدخل الآن بدون عباء وبدون غطوة وبدون بسوس، ثم تأتي وتطوف بيت الله الذي دافع عنه سبحانه وتعالى، والذي ذكر الله الناس بنعمه، فتجد المصلين بالألوف لا يأمر أحد منهم ولا ينهى، وتجد الاختلاط والمناظر التي لا تصلح. حتى إن من كذلك من تدريس هذا البيت أن تجد كما قلت المناظر التي تخالف شرع الله عز وجل، شيلة المساجد التي تحيط بالحرم وهي تبيع المعاصي التي نهى عنها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، وأجمع أهل العلم على تحريمها، أسرقة الغناء، محلات الغناء التي تلف بالحرم، كمحلات الفيديو، كمحلات المجلات الخليعة، كالألبسة الكاسدة العارية التي تظهر المرأة في صورة مجرية، كالتعامل الربوي كما أسلفت، كالغش والبدل، كجلوس جلوس كثير من الناس، وهذا يجد في الحرم يغتابون ويقطعون أوقاتهم في القول والقال وفي الاعتداء على أعراض المسلمين، كالبدع التي تشاهد أحيانا في الحرم وهي تخالف منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقف عليه الصلاة والسلام عند الكعبة، وهذا الحديث نروى عنه، قال ما عظمك وما أشد حرمتك والذي نفسي بيده للمسلم أعظم حرمة منك. ونظر عليه الصلاة والسلام وهو في حمراء الأسد، نظر إلى المكة فبكى عليه الصلاة والسلام، وقد أخرجها أهلها. وأنتم من صلى منكم العشاء البارحة قرى بين الإمام في الحرم البارحة، ويمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون الله، والله خير الماكرون. فيعيش الإنسان وهو بالصلاة تحديا لهذا النبي المعصوم من الجاهلية ومعاناة، وكأنه داعي مطارد عليه الصلاة والسلام، مرة للحج ومرة أن يكثر ومرة يخرج من البلد، وفي الأخير يخرج عليه الصلاة والسلام. فيلتفت وبنيته الأربع في مكة، وتباع أملاكه عليه الصلاة والسلام، ويضطهد ويعادى، ثم يلتفت ويبقى ويقول لمكة والذي نفسي بيده إن نكر من أحد بلاد الله إلي ولو أن أهلك أخرجون ما خرج. فانظر إليه رضيع مكة هو، وأولى أن يكون في مكة ويجنها الباب، ومع ذلك يخرج منها عليه الصلاة والسلام. لكن سبحان الله مع الصبر والعاقبة الجميلة والتحمل في ذات الله عز وجل، بعد السنوات يدخل بعشرة آلاف مسلح، ويقول له سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهل تبجح بالفتح عليه الصلاة والسلام؟ هل أزهق الأرواح؟ هل قتل الأنفس صلى الله عليه وسلم؟ لا. تدرون ماذا فعل؟ قصتهم أنه نفس عليه الصلاة والسلام رأسه حتى مفتت لحيث قربوس الناقة واضعا لله ودمعت عيناه، ودخل قائعا عليه الصلاة والسلام خاشعا، وتقدم كفار قريش الذين أخرجوه، قال ما ترون أني فاعل بكم؟ يقول أخرجتموني وحاربتموني وضربتم بناتي وأهنتموني وكذبتموني وأذنتموني، كما ترون ما هو الجزاء؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. الآن سبحان الله محسن العقل، قال اذهبوا فأنتم الخلقاء عفى الله عنكم. لذلك اكتسب عليه الصلاة والسلام بهذا المنصب تاريخا مجيدا سوف يبقى لقيام الساعة. أيضا من قضايا السورة هذه السورة أن الله عز وجل يحدث ما شاء متى شاء، وأن قدرته لا تتناهى سبحانه وتعالى. ومنها ان اعداءه مهما كبروا كما قلت انهم كالعنكبوت اتخذ اثنيك وان اهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ومن قضاياها ايضا ان اجهل الناس هم من حارب الله عز وجل وضاده. لذلك يقول سبحانه وتعالى ان الله لا يهدي قيد الخائنين وان الله لا يصرف عن المفسدين. ومن قضايا الصورة ان علينا واجبا زائدا شرعيا نحن خلافا لغيرنا يجوز علينا بمجاورة البيت واجب اخر ان نكون ناصحين مؤثرين في الناس. فان الشعوب الاسلامية الان تهدف بمهبط الوحي واتت لترى ابناء الحرم وترى اتت لسنع ترى ابناء الجزيرة. هل يحملون الرسالة؟ هل هم قائمون بامر الله وامر رسوله عليه الصلاة والسلام؟ هل هم يامرون وينهون؟ هل حملوا الميزان حملا صحيحا؟ ياتينا الان من كافة انحاء العالم الاسلامي خاصة في مثل هذا الموسم ومثل رمضان ومثل الحج. فما هو واجبنا نحوهم؟ واجبنا ان نلقي لهم رسالة الرسول عليه وسلم وان نتعاون معهم فيما يرفع الاسلام ويقويه وان نكون نحن واياهم اسرة واحدة وان نقدم صورة جميلة على الاسلام. رأيت في كتاب من سورة شاعر باكستان محمد اكملي من الوفد الى هنا يريد الحج والبعيد صار يسمع عن اهل الجزيرة يظن انهم على طراز طلحة والزبير وعبد الرحمن ابنهم. وربما يفاجئ اذا وجد هل يسمع المفاجئ انك تجد اناس من سكان الحرم يشربون الدخان بجانب الحرم ويشربون الشيشة وقد حلقوا لحاهم. اما تفاجئ اذا رأيت اناس من اهل الحرم يدخلون مسجد جيابهم. اما تفاجئ اذا رأيت نساء من يسكن الحرم تبقي واحدة منها كاشفة متعطرة متجملة تسكن الرجال وهي تطوف وتسعى. أنا أتفاجأ أن ترى البنت الربوي 14 قابط بجانب الحرم. كلها مفاجآت للمسلم حتى يقول أين التاريخ الذي كنت أقرأه؟ أين أبناء الجزيرة وحملت المبادئ؟ فمحمد إقبال أتى هنا ورأى الناس والاتنح يقول أين أحفاد الخلفاء الراشدين؟ يعني الخلفاء الراشدين من هنا، محمد من هنا عليه الصلاة والسلام، الصديق من هنا، الفاروق من هنا، علي من هنا، عثمان من هنا، خالد من هنا، كل الأخيار من هنا. ففوجئ أن وجد إليك يحمل رسالة فيقول وأصبح عابد الأصنام قدما حماة البيت والركن اليماني. يقول يا ربي أنت مننت على عكرمة وعلى خالد كانوا يعبدون الأصنام فهديتهم وأصبحوا يحفظون الحرم. فأين أولئك المنع؟ أين أولئك المنع؟ أين أولئك النفر؟ أين أولئك السادة؟ في قصائد طويلة ذكرت في كثير من الأشرطة فلا أكررها. فالمقصود ان واجبنا واجب كبير ايها الاخوة وان ليس الانسان يأتمر فقط ويذهب او يحج ويذهب ويكون سلبيا ولا ترى اضعف ولا اقل ولا اذل من انسان يحمل عنده مبدأ ثم ياخذ المبدأ يحج ويأتمر ويطوف ويسعى ولا يأمر ولا ينهى ولا يؤثر ولا يرشد ولا ينصح ولا يوجه. وتصور ان هذه الانوف المؤلفة كانت تنصح وكانت ترشد وكانت تهتم ما بقي هناك منكر وما بقي هناك فاحشة وكانت قلة الفساد. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يسمعون. وقد ذكر قبل سبحانه وتعالى قال لولا الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ايضا يا اخوه من السخر من الله عز وجل ان تقام طاعته في الانفس والافاق ويقام طاعة الله في الانفس بامتثال امره سبحانه وتعالى في كل نفس بما كسبت فهو القائم على كل نفس بما كسبت. ان على المسلم ان يربي نفسه على الطاعه وان يكون له نوافل نفس ربه وان يستكفي بكفايه الله ويحسن بظل الله وانه القدير سبحانه وتعالى. والآثار أن تكون شرع الله وتعالى أنه سوف يقام شرع الله وسوف تكون العاقبة للمتقين. ولذلك كما سبق في أحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيح إن الله جوالي ومسارك الأرض ومغاربها وإن ملك أمة سيد الأمة زوية لي منها فسوف يبلغ الله دينه والله متم نوره ولو كره الكافرون. فلا بد أن يبلغ الله نوره مشارك الأرض ومغاربها. لكن المسألة التي أسأل نفسي وأسألكم وأعرضها عليكم لنكن جنودا لله لنكن أنصار لله لأن فسوف ينصر الله دينه سواء بنا أو بغيره وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فلا يكونوا كسالى أمثالكم ولا عاقلين أمثالكم ولا منحرفين. أيضا أيها الأخوة مر في التاريخ أن الكعبة وأن الحرم جلس بالمعاصي وبدع وخرافات ومع ذلك دافع الله عنه لأن البيت بيته. يقول بعض العلماء أن الله يريد أن يجعل العاقبة لأهل البيت الملتزمون بالسنة على طاعته فنبغى الله عن بيته بغض النظر عن من كان في البيت، لأنه قد يوجد من المشركين وأهل البدع والخرافات والمنحرفين عن منهج الله فليس هذا بعبرة. ما المحل لا تنسونه، لا تظنوا أن الدفاع عن البيت برض الله عن من جاور البيت، لا تظنوا أن الدفاع عن البيت برض الله عن من جاور البيت. فإن الله لو كان راضا لو ظن أن دفاع عن البيت برضا عن البيت لكان الله راضا عن عبد المطلب وعن أبي جهل وعن أبي لهب والبريد المغيرة ودافع الله عنهم، إنما لأجل البيت. فلا يظن الظان ولا يتبجح متبجح بحسن عمله حتى أنه يسمع من أهل المعاصي يقول إن الله ما ينعم علينا بهذه الثمرات في هذا البيت إلا لطاعتنا واستقامتنا. هذا ليس بصحيح، هذا لا يلزم، إن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء إبراهيم وقال له، يقول إبراهيم سبحانه وتعالى: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله دعاءه وقال سبحانه وتعالى وأخبر سبحانه وتعالى أنه سوف يمتع حتى الظالم ثم يضطره إلى عذاب أليم، ثم يضطره إلى عذاب أليم. أيها الإخوة، لا أريد أن يطول بل يبقى هناك وقت للأسئلة، وما في الصورة من لمحات تكفي، وما أردت أنا أن أشرحها شرحا مفصلا لطلبة العلم لأن هذه محاضرة، بل أردت أن أخذ العبر منها والمقاصد العامة والخطوط العريضة. وقبل أن أبدأ في الأسئلة، الأخ الشاعر ناصر الزهراني عنده مقطوعة عن الفيل، بهذه المناسبة أريد أن أقدمها عن الفيل، فليتفضل. لا طعم يعني. يقول: ما حكم عقد الزواج في الحرم؟ هل ورد فيه شيء من السنة؟ لا أعلم فيه حديثا صحيحا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من السلف ولا من الصحابة ولا من التابعين أنهم كانوا يتوخون عقد الزواج في الحرم. والعقد على كل حال صحيح، ولكن ليس له ميزة حتى يتخذه الناس كأنه سنة. يقول كثير من الناس حتى يدور حول يرى الناس المشايخ وهم يعقدون داخل الحرم ويرى الجاهد والعائد، هذا ليس في أثر. والواجب النصيحة لهؤلاء أنه ليس هناك ميزة له، أنه ما ورد في نفسه أن على الناس أن يتبعوا سنة الرسول عليه السلام في هذا، ولو كان في خير لدل الأمة عليه الصلاة والسلام فيه، فإن الخير كل الخير في اتباع من الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى ينجد شوف المفاجأة أن من يعقد في الحرم يكون زواجه على خلاف الشريعة، فتجد يصرف في الحفلات ويدخل فيها ما حرم الله عز وجل مما يخالف الشرع، يعني كبعض المخالفات الشرعية مثل الإسراف أو التبرج أو الاختلاط، وأصل العقد كان في الحرم، هذا لا ينفع. ولذلك يعتبر دينا فاسدا عند بعض الناس، تجدهم يقفون على مبدئيات ويضيعون كبار المسائل، مثل أهل العراق استفتوا ابن عمر في جنب عمر ولقتل الحسن بن علي رضي الله عنه. فلا، ما ورد في ذلك شيء، ولا أحسن أن ننبه الناس على هذا حتى يسلبوا أنفسهم سنة هذا الأمر. يسأل الأخ كيف أمر أنا في الحرم وأنا هناك؟ انت لانك مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع في يد الثاني فإن لم يستطع في قلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأمر بلسانك، تقول يا أملك الله تحجبي، يا فلان اترك هذا، تأمر وترشد. إذا رأيت شركا أو بدعة أو خرافة حول الكعبة في البيت تأمر وتنهى. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا حلق تميمة، معلقا تميمة ووقوف، فأخذ صلى الله عليه وسلم التميمة فقطعها عليه الصلاة والسلام، وقال: ما هذه؟ قال: تدريني او تكشف عني الوهنة. قال: لا تجدك الا وهنة. فامر عليه الصلاة والسلام ونهى وهو يطوف. والامر والنهي، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطواف افضل من الذكر، لان الذكر لازم، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر متعدي وهو انفع باذن الله سبحانه وتعالى. ايضا بعض الاسئلة يقول: ماذا نفعل مع الاخوة القادمين من البلاد الاسلامية الذين ذكرت؟ ما هو دورنا معهم؟ أولا علينا أن ندعو لكافة المسلمين بالعزة والنصرة في أنحاء الأرض، وأن نشاركهم المشاعر ونشاركهم الأزمات التي يعيشونها. هم يعيشون سبحان الله حتى لا تجد الأخبار والإظهارات وأنت عليك أن تستقر هذا إلا على المسلمين والمقارع على المسلمين والحرب على المسلمين حتى الاتهام الإعلام على يصب على المسلمين في مسميات العصيانيين المتطرفين المتجنسين وكأنهم أعداء الملة وأعداء الأرض. فواجبنا أن ندعو الله لهم لأن المسلم بالمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. ايضا من واجباتهم علينا ان نلتحم بما استطعنا فان بعضهم يسد وهو فقير لا يستطيع جنوب الحرم لما عنده ما يعطي من هؤلاء خاصه المنشدين بحرم الله عز وجل. ايضا ان نعطيهم وسائل الدعوه كان ننصح نحن ونلتقي بهم ونجلس معهم ونشرح لهم هذا الدين الذي بعث به الرسول عليه وسلم ونعظهم بانفسهم بعضا بليغا ونبذل لهم الشريط الاسلامي والكتيب الاسلامي ونقف معهم. ايضا يكون بيننا وبينهم صداقه وهي الحب الايماني فمثلا تاخذ عناوينهم وتراسلهم وتحب من اجلهم وتسال عن اخبارهم وماذا يلزمهم وتخبرهم العلم هنا. فهذه من الواجبات التي تحضرني حول هؤلاء الاخوه المسلمين الذين شرفنا الله سبحانه وتعالى معهم برابطه الايمان. هنا قصيده لاحد الاخوه وانا اعتبر لالقائها لان فيها باب الصلاه ومطلع القسم الذي سخر لنا الكون كله هذا وصلى الله على خير الانام. اظنها نبطيه هذه فعلى كل حال اعتقد منها سواء نبطيه عربيه او الله لا يغفر لصاحبها وان يتوب على مشاعره الاسلاميه قصيده وحضوره اعظم من الاعظم المناقب نهدا من مجالس الخير لان الله سبحانه وتعالى جعل للخير اولياء وللشر اولياء. عمر بن الخطاب قطع صوت السارق في عهده فاتى الناس يجتمعون وراء هذا السارق ينفون وراءه في كل مكان. فاخذ عمر حفنه من التراب ونهر على وجوه هؤلاء وقال حبا لهذه الوجوه او شاهد هذه الوجوه التي لا ترى الا في الشر. تجد بعض الناس تحب مجالس الخير دائما وبعض الناس مع مجالس الشر. فاراد الله عز وجل هذا سبحانه وتعالى انه الذي يهدي ويضل سبحانه وتعالى. سمعنا يقول بالاستهام في المعركة اصلا هذه المسألة قد اكثر من الكلام عليها مساهمة وقد اخطأ اهل العلم كسماحة الشيخ عبد العزيز برواية قبل العالم في هذا المكان بتحريمها وتحريم الكتاب والتعامل مع البنوك الربوية وهذا من تحصيل حاصل. وما اظن احدا في هذا المسجد الا يعرف الشكر وله لا ينقصنا ترى الفتنة ينقصنا التقوى العمل بما نعلم ان نكون قائمون لله عز وجل في انفسنا لان حجة الله بالغة على ذكر حجة الله بالغة يقول احد الله ان يقول له اسمه ابن هشام يقول حجة الله فالجة وليست بالغة فوجد ابن تيمية وقال بل هي حجة البالغة سبحانه وتعالى وتحسر ابن تيمية قال سبحان الله حجة الله ليست بالغة وقد اقامها سبحانه وتعالى في الانفس والافاق وهي له الحجة المطلقة سبحانه وتعالى لكن اهل الهوى يفعلون كذا. يقول يفعل الناس في غير 27 بعض الامور التي ما ورد بها سلطان من الله. انت اسقط نفسك في السؤال فمثل تجمعات الناس في غير 27 لم ياتي بها اصل من الرسول عليه الصلاه والسلام وهي من الامور المبتدعه البدعيه التي خالفت شرع الله سبحانه وتعالى وتخالف سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا امر معلوم لديكم ولا يجوز الانسان ان يجتمع مع هؤلاء او يحتفل معهم أو يدرس معهم في مجالسهم بل عليه أن يبقى على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكلما أتاك أحد بشيء قل هل فيه أثر هل ثبت في سنة المعصوم عليه الصلاة والسلام هذا هو المطلوب. الأخ يكره بعض الاقتراحات وأنا ما أستطيع يعني ليست عندي أرجو أن يقدمها على القائمين المسؤولين عن الحرمين على رياسة الحرمين فإنه يسترها في الحصر النساء على الرجال عن الرجال وإجبار النساء بالحجاب وبعض المسائل عليه أن يقدم كل منكم رسالة من الحرمين. هذا من الواجب عليكم أن يقدم كل منكم رسالة ويطلبهم بهذا. يقول بعض الإخوة أنا أجلس مع بعض المبتدعة في الحرب فماذا أفعل؟ تدعو من السنة يعني أخبرهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتي أحسن فتكسب أمرين. الأمر الأول أنك أقمت الحجة عليهم والأمر الثاني أنك تحصنت بدعوتك أنت لهم من أن يؤثروا فيك بدعوتهم. زي ما يقول أهل العلم الذي لا يدعو يدعى فإنك إذا بقيت سلبيا أثروا فيك لكن إذا كنت لا تتكلم معهم تحاول أن لا تجلس في مجالسهم لأنها تورث الشبهة. قال ميمون بن مهران لا تدخل على السلطان ولو كنت انصحه فانه تضيع دينك. ولا تدرس مع صاحب البدعة ولا تقول ارشده فانه يورث فيك ما لا ترثه. ولا تقتل بامرأة ولا تقول ان يعلمها القرآن فان الشيطان ثالثهما كما قال عليه الصلاة والسلام. كبر فليس الرسول ماذا نفعل في العطلة الصيفية العطلة الربيع هذه؟ أكل هذه الأسئلة أصبحت مستهلكة ومقاومة. وبعض الأخوة يسلم له السؤال فيريد يكتفي أي شيء فالبنون على طريق الاستقامة ماذا أفعل في عطلة الربيع؟ حتى ليس عند المسلم ترى لأنك تفعل تدعو الله وتحصل نفسك بالإيمان. وبعض الناس يتمنى أن يوجد له وقت زائد ويشتريه بالدراهم والدنانير ولا يوجد له وقت. فالحمد لله ما عندنا فراغ أصلا ولسنا في حاجة إلى نسأل هذا السؤال لأن الله ذكرنا بأنه سوف يحاسبنا على أوقاتنا. أفحسبتم أنما خلقناكم هدفاً وأنكم إلينا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. بعض الأسئلة عن الأخوة في الطائف في طريق وصول الطائف مساء الخميس 3/8 إن شاء الله سوف يكون هناك محاضرة في الطائف بإذن الله وتوفيقه. هنا يعني بشريات فإن البشرة تجمع على بشريات من أنحاء كثير من الأخوة في الصحوة في كندا يصطحوا في كثير من الأخوة. قد يتعجب أحد منكم يصطحوا في كندا ربما رأى بعضكم فيلم لأحد علماء الذرة الذين خرجوا من المنازل من تحت الأرض وهو منتحي مسلم خرج من تحت الارض بعد النهار الاتحاد السوفيتي كان يصنع بالمعامل الذريه ويشتغل في اجهزه نوويه خرج على سطح الارض وهو يدعو الى الاسلام لان الله سبحانه وتعالى لابد ان يقيم الحجه على اهل الارض. فلا تظن ان الاسلام فقط انه في حدود المناطق او فقط ما تعدى الى الجزيره لا هو الاسلام في كل مكان. حتى يقول اخوه وصلوا من كندا الشريط الاسلام يصل اليهم بعد اسبوع هناك وعندهم صحوه عارمه. والمصحف تصوروا انه في ولايه جورجيا يستعار المصحف من قله المصاحف عندهم يستعار في البيت فاذا انتهر البيت اعاروه جيرانهم في اليوم ثم الجيران الجيران لانهم بحاجه الى دين. انهارت المبادئ الا مبدا محمد صلى الله عليه وسلم وسحقت الاطروحات وانتهت وما بقي الا اطروحه محمد صلى الله عليه وسلم حله للناس وما بقي الا هذا الدين. فالاتحاد السيد انهار الان ولا بد من بديل هو الاسلام. وحزب البعث انكسر ظهره قبل سنه ولا بد من بديل هو الاسلام. والانظمه العلمانيه فعلا فشلها والزياره ولا بد من الاسلام. يعني كثير يعني من ياتي من البلاد سالوا الان من ياتي مثلا من السودان او من الجزائر او من اليمن يخبركم بامور. الشيخ عبد العزيز الزنداني بعد صلاه الجمعه يلتقي بالشباب في اليمن اكثر من نصف مليون بعضهم يقول لا مليون شاب. يرجعون المصاحف وينشدون نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد وما بقينا ابدا. اهل السودان سالوا اخبارهم من ياتي من علماء السودان لا تسالوا غيرهم. امور عجيبه حتى بعض الاخوه في الاراده سافر الى هناك وقبل ليلتين تكلموا بكلام عجيب يقول والله اني نسير 200 ميل كلها ارض خضراء بالبر والشعير والذره وتحقق فيهم قوله سبحانه وتعالى وان استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدر. في الجزائر في ظل موجود رأى بعض الأخوة من الدعاء سلمية كلها متحجبة يذهبون يصيدوا الاقتراع يريدون الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم. فالآن الحل البديل للناس هو الإسلام. فعليكم تشارك أنت في هذه المسيرة ولا تظن أن الله سبحانه وتعالى سوف يخلف وعده إن وعده والحق سبحانه وتعالى يقوله الصدق لا بد أن تكون عاقبة للمتقين. أتي السلام مع قصيدة الفيل ومع الأخ ناصر وليس من أصحاب الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة الشيخ الوطني جزاه الله خير قبل المحاضرة يقول ما عندك قصيدة حول هذا الموضوع فقلت أحاول إن شاء الله فكانت هذه الأبيات السريعة ردت في إلقائها لكن اقبلوها على علاتها وربما نجري عليها عملية سنفة ما بعد. يقول يا شيخنا قد تولى صاحب الفيل يا شيخنا قد تولى صاحب الفيل أباده الله بالطير الأبابيل لكن في عصرنا مليون إبرهة للهدم قد هيئوا شتى المعاويل لهم قائل سوء ينزل خجلا من مثلها لو رآها صاحب الفيل. لكن في عصرنا مليون إبرهة للهدم قد هيئوا شتى المهاويل وهم قائل سوء ينزوي خجلا من مدها لو رآها صاحب الفيل. لم يهدموا كعبة الإسلام يحفظها من كل صاحب سر رب جبريل. لم يهدموا كعبة الإسلام يحفظها من كل صاحب سر رب جبريل، لكنهم أعلنوا هدما وخلخلة بلا توان على وحي وتنزيل. لكنهم أعلنوا هدما وخلخلة بلا توان على وحي وتنزيل. هم من بني قومنا تعجب لما فعلوا، ليس يهود ولا من أهل الإنجيل. هم من بني قومنا تعجب لما فعلوا، ليسوا يهودا ولا من أهل إنجيل. أعزهم ربهم بالدين فانسلخوا منه خيالة من قوم مهابيل قاموا بحرب على الإسلام واجتهدوا في قمع أربابه من دون تعليل. لم يرتفع صوت أهل الحق في بلدي إلا أبيد بتشريد وتقليل. شجاعة تبلغ في أهل ملتهم وإن رأى الختم بالغ في السراويل. لم يرتفع صوت أهل الحق في بلدي إلا أبيد بتشريد وتقتيل. شجاعة فذة في أهل ملتهم وإن رأوا الخصم باروا في السراويل. قلب الأرانب من أسمى مطالبهم وليلهم كله يا عين يا ليل. صيد الأرانب من أسمى مطالبهم وليلهم كله يا عيني يا ليلي. تجاهلوا علماء الحق واختتنوا بأهل سم وألعاب وتمثيل. كان الشتائم للأخيار واجتهدوا في رميهم بأكاذيب وتضليل. حسالكم شبعوا ذلا ومنقصة رحماك يا رب من قوم سنابيل. قطالكم سبعوا ذلا ومنقصة رحماك يا رب من قوم سنابيل. ذلت بهم أمة الإسلام وانخدعت لأنهم ألبسوها صعبة فيني. يبكي في الحق إن الخير مرتقب بمثل صحيتكم يا خيرة الدين. صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الأبيات ما هي ثلاث قضايا أقولها باختصار؟ أول قضية هي من قضايا الساعة واجب العلماء على الجيل، وأهل العلم خاصة كبار العلماء الذين لهم قدم صدقا في الإسلام والذين عرف منهم قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ولرسوله، فسماحة الشيخ عالم الأمة عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد العثيمين وغيرهم من العلماء والدعاء لهم واجب الاحترام والتبجيل والذب عن اعراضهم وسماع فتياهم واخذ مصورتهم والدنو منهم، لانه يجد من بعض من في نفسه هوى انه يدغل فيه. حتى قبل البارحه في جده وردت اسئله وطائفه من الاسئله عن هذا الموضوع كثيرا. فسبحان الله كيف اشقى الله بعض العباد بالتكلم في اهل العلم وجعل اعراض اهل العلم رديئة لهؤلاء ليرفع الله منازل العلماء. ولكن ليس على المسلم ان يسكت في مثل هذه المجالس، بل عليه يدب. فان من ذب عن عرض اخيه المسلم ذب الله عن وجهه النار يوم القيامه، هذا ورد في الحديث. فكيف بعالم او كيف بداعيه او كيف بطالب علم او اثر طيب وباله؟ فلا يسكت الانسان عنه، يذب عنهم وان يحامي وان يدافع. وان لم يفعل فان الله يدافع عن الذين امنوا. رايت في قصص بني اسرائيل، وهذا يريده اهل العلم، ان موسى عليه السلام كلم الله عز وجل فقال يا ربي مساله واحده، قال ما هي يا موسى؟ قال ان تكف السنه الخلق عني فانهم يسبونني. قال يا موسى ما اتخذت ذلك لنفسي، اني اخلقهم واربطهم ويسبونني. وفي البخاري يسبني ابن ادم ويسبني ابن ادم، اما شكله اياي فاما سبه اياي فانه يسب الدهر وانا الدهر اسر في الليل والنهار كيف اشاء. واما شكله اياي فيقول اني اتخذت صاحبة وولدا وانا الله لا اله الا انا لما اتخذت صاحبة ولا ولدا. فهذا في حقه سبحانه وتعالى الذي هو مبرر عن النقص والذي هو الكامل المطلق تبارك وتعالى، فكيف بالناس؟ ايضا لا يتصور الناس ان العلماء معصومون لانه قد يكون في بعض المسائل مجتهدين فيجزيهم الله اجرا واحدا. من المسائل ايضا ان على شباب الصحوه والجيل ان يستوعبوا التربيه، فان تربيه الناس ومخاطبه العامه ونقل الدعوة إلى من لا تصله هو الأفضل والأمثل والأحسن. لأن ما عندنا نسبة الناس ونسلو القرآن فليس ذاك إنما يحفظ نفسه. مهم قارب العلم والداعي والخطيب أن يبين للناس ما نسل إليهم. ليس عليه أمور أخرى إنما هو البيان والتربية. يعني الكلام الذي ينفع الناس ويهديهم سواء السبيل ويشرح لهم ما يشكل عليهم من أمور دينهم. فالإلحاح على تربية الناس هذا الأمر المطلوب، لأنه بعض الناس قد اشتغل مثلا ببعض الأفكار التي ليس لها أثر، أو اشتغل ببعض القضايا التي لا تهم الناس، فنشأ جيل ليس عندهم تربية ولا علم، فأصبح في عوض في تفكيرهم بسبب سوء التربية. أيضا خطب الجمعة يأتي بعض الأسئلة ما هي النصيحة للخطباء، ومن واقع جمال الخطباء والمعرفة الضحلة للخطابة إني أطلب من إخواني الخطباء أمورا، أولها التقصير في الخطب على الناس، ألا يثقل على الناس في خطابة الجمعة، إن الخطبة الطويلة مهما كانت جميلة فإنها مملة، وإن الرسول عليه الصلاة والسلام لحكمته رأى أن قصر خطبة الرجل وطول صلاة الليل مثل المنتهي، فلا نطول على الناس، وإن بعضهم يخطب الناس ساعة وكأنها محاضرة فيخطبها بسميتها ثم يتلعثم في الكلام ويعيد ويبقي في الموضوع. الأمر الثاني أن لا يتجرح الهيئات ولا الأشخاص ولا المؤسسات ولا الجهات، فإن المنبر هذا لإصداء الحكمة ولرد القلوب لباريها ولإصلاح الأنفس ولاستجداء الرحمات من الله عز وجل. أما يوجع سب وشتم فهذا لا أصلا ليس من سياسة المنبر في الإسلام ولا من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بل كان عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، فما كان يصر على الصلاة والسلام. الأمر الثالث أن على الخطيب أن يتكلم بأمور تهم الناس ويعيشونها في واقعهم ويسندها بالأقوال الصحيحة من محمد عليه الصلاة والسلام ومن القرآن الكريم. لأن بعض الخطباء يدخل في قضايا خلافية جدلية أو يرد على فكر قد انتهى أو يأتيك بقضايا لا ينصح الناس مثلا، وهذا ليس من الصحيح. الأمر الرابع أن عليه يتأكد الخطيب من الأحاديث الصحيحة، فلا يرد حديثا ضعيفا ولا موضوعا إلا على سبيل البيان أن يبين ضعفه أو وضعه. إن بعضهم تحاطب له يرد من أرسل عبلات التي تشد الناس عن معرفة ما دون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخطأ بمكان. هذه بعض النصائح والفوائد، وعسى الله عز وجل أن ينفع وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. قبل أن أنتهي كلمة موجزة في دقيقة للنساء، يحضر دائما في كل محاضرة مجموعة هائلة من النساء وهن داعيات الرجال، ومهمة المرأة أن تكون مؤثرة في بنات بيتها. مثلا الدعوة في الحرم، ربما تكون المرأة المسلمة الآن الداعية أسمى صوتا وأنفع في مسألة الدعوة للمرأة في مسألة الحجاب والسفور والاستراق في الحرم، فأنا أطالب من الأخوات المسلمات أن يحملن نبذ الدعوة والتأثير وأن يقمن بما أوجب الله عليهن من هداية بنات جنسهن، وألا يتراجعن عن هذا الطريق الذي رسمه محمد صلى الله عليه وسلم لرجال الإسلام ولبنات الإسلام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وأشكركم على الحضور وأشهد الله على محبتكم فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.